هذه الأمة المباركة طيبة. هذا الحديث احنا المبشرات اعجب الخلق او اعجب الناس ايمانا من جاء من بعض الصحابه رضي الله تعالى عنه الى يوم القيامه وهو مؤمن بالقران متبع لهدي القران يتعجب النبي صلى الله عليه وسلم من ايمانهم ومن حسن ايمانهم لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهدوا نزول الوحي ولم يروا الصحابة ولم يروا الأئمة لكنهم يتبعون كلام الله عز وجل بعد الإيمان فهم أعجب الناس إيمانا أو هم أعجب الخلق عند الله إيمانا وتأمل في كلمة النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيئون من بعدكم فيجدون كتابا من الوحي فيؤمنون به ويتبعونه فكم من رجل يؤمن بالقرآن ويقرأ القرآن لكنه ليس من المتبعين لهدي القرآن بل ربما قرأ قول الله تبارك وتعالى يقرأ كلام الله والقرآن يلعنه والعياذ بالله لأنه يقالب كلام الله حتى وإن كان من التابعين له لكن الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته ما معنى حق تلاوته يعني حق اتباع فالتلاوة بمعنى الاتباع قال تعالى والقمر إذا تلاها فالتلاوة بمعنى الاتباع اتباع آداب وأحكام وهدي القرآن وقيل يتلونه حق تلاوته يعني يقرؤونه حق قراءته كما أنزل مجودا هكذا وينطقونه باللفظ العربي ويأخذونه بالتلقي من أقوال المشايخ يتلونه حق تلاوته وقيل بل يعظمونه ويوقرونه ولا يبدلونه ولا يحرفونه وكل هذه المعاني صحيحة إيمان واتباع وتلاوة وتحديث وتعظيم هذا الحديث حديث صحيح رواه الإمام البزار من حديث أنس رضي الله تعالى وأعجب من ذلك يا إخوة هذا الحديث القصير العظيم والله حديث عجيب اسمع يا من تريد الحج ولا تستطيع يا من تريد أن تسعى بين الصفا والمروة وأنت عاجز لا تملك المال أو لا تملك القدرة اسمع هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد ذهب إلى المسجد وقت الغداء وقت الصباح لا يريد إلا أن يتعلم خيرا لأن طلب العلم عادة يكون وقت الغداء في الصباح لا يريد إلا أن يتعلم خيرا هذا طالب علم يتعلم حديثا يتعلم آية يتعلم تفسيرا يتعلم مسألة فقهية يستمع إلى موعظة من المواعظ يستمع إلى خطبة إلى محاضرة يريد أن يتعلم خيرا أو يعلمه يعني الحديث في حق المتعلم والعالم لكليهما كانت البشارة لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كانت أجر حاجته تاما حجته حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله من حديث أبي أمامة رضي الله عنه كانت أجر حاجته كم مرة نرى الناس يقومون من بين يدي الشيخ ويتكلم في عشر دقائق يقول ما يقول قال الله قال النبي قال العلماء قال الصحابة قال السلف الصالح الورشة محل حلم جار بضاعة العيال سكبوا وستندم في عشر دقائق تخرج لأجل حجة إذا دعيت إلى مجلس من مجالس العلم قلت لا وقت عندي سبيل الحج. والله أعلم سيقبل منه أم لا. في عشر دقائق يخرج من المسجد بحجة، فهل يقبل أن يخرج المسلم من بيت الله وقت الكلام عن الكتاب والسنة؟ هل يقبل أن يترك مقرأة في خمس دقائق؟ وقد أنزل الله تعالى القرآن وفي أول كلمة من كلام الملك اقرأ القرآن. فرصة متاحة سانحة، ونحن الآن على قيد الحياة، والله أعلم متى سيكون هذا. ديننا دين العلم، قبل الدعوة العلم. لا يكون الرجل مؤهلا أبدا للدعوة إلى الله قبل العلم، وإلا ضحك الناس منه، أو على الأقل لا يقتنعون. أنت دعوت إلى الله وقلت لي كلامك للرجل، ما دليلك؟ هل كلامك مدعم بآيات قرآنية بفهم المفسرين؟ هل كلامك مدعم بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم كما قال؟ هل كلامك من كلام اهل العلم او بلسان العلماء؟ وقد قرر الله تعالى ذلك في كثير من الايات، منها قل هذه من سبيلي ادعو الى الله على على بصيره، قبل الدعوه على بصيره، علم ثم دعوه، علم ثم دعوه. اما عن بسبب هذه الدعوة، ربما كان لا يفقه فقه الواقع، يعني مثلا رجل قد اشتد غضبه وسب دين الله والعياذ بالله، أنت يعني طيب تريد أن يعني طيب أخاف هذا الرجل أو أن تذكره بالحق لو يأتي على الحق لو حق، قل لك وأنت كمان، لأنك لا تفقه عيبا، لأنه في لحظة قد اشتد فيها غضبه، اترك هذا المكان، اترك هذا الرجل. لا تكن عونا للشيطان على اخيك، انت دعوت الى الله ولكن بلا فعل. فغير ذلك من الامور الكثير، ادعو الى الله على بصيره. فكم نحتاج الى كتاب الله معاشر الاخوه في حياتنا قراءه وتدبرا وتعلما. نسال الله تعالى ان يفتح علينا روح العارفين وان ينفعنا.